يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. هكذا ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب، وأورد أحاديث. هذه الأحاديث على نوعين: منها ما هو صريح في إثبات الرؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الدنيا، لكن هذه الأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضعيفة من حيث السند. والنوع الثاني من الأحاديث وقد صحت أسانيدها لكنها ليست نصا في محل الاستدلال، لأن هذه الأحاديث إنما هي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. وقد مر بنا في كتب العقيدة مما سبق أن درسناه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، وهذا مذهب السلف من الأمة، وأنهم لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك بعض أهل البدع كالمعتزلة والرافضة والخوارج، حيث نفوا رؤية المؤمنين ربهم، مع أن الآيات صريحة في الاستدلال في ذلك، وكذا الأحاديث نص، لكن كانت لهم بعض الشبه تعلقوا بها ونفوا رؤيا المؤمنين ربهم. ومما درسناه أن أهل القبلة متفقون بأن الناس لا يرون الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، أن الناس لا يرون الله تعالى في الدنيا، وأهل السنة والجماعة يعزون ذلك إلى أن قوى البشر وطاقات البشر لا تقوى على الرؤية، واستدلوا بما جاء عن الله جل وعلا يوم أن طلب موسى عليه السلام من ربه أن ينظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الطوائف الأخرى فذهبت إلى استحالة الرؤيا، مع أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بالاستحالة، بل يقولون بإمكانية الرؤيا، لأن الله تعالى لما علم موسى عليه السلام بأنه لا يراه، وأنه جل وعلا تجلى للجبل، والجبل مخلوق من مخلوقات الله، وإذا أمكن التجلي للجبل فإمكانية التجلي لغيره من البشر أمر ممكن، لكن رحمة الله تعالى بالبشر لأنهم لا يطيقون الرؤيا، ولأنهم لو تعرضوا للرؤيا سيصيبهم ما أصاب الجبل، لذلك منعوا من رؤيا الرب جل وعلا في هذه الدنيا. والمؤلف وإن كان أورد هذا الموضوع لأنه محل خلاف بين أهل العلم من الصدر الأول، حيث اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا. ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن قال بقولها من الجمهور، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في ليلة المعراج أو في غيرها. وما جاء في الآية من قوله ولقد رآه نزلة أخرى، قالوا إن الضمير فيها يعود إلى جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته الحقيقية التي خلقه الله عليها مرتين، هما المذكوران أو المذكورتان في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. وأما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما طرح عليها هذا السؤال، قالت لقد قف شعر رأسي، يعني من هذا القول. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلاف ما قالته عائشة، حيث روي عنه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، أنه رأى ربه ببصره، وفي بعض الروايات أنه رآه بقلبه، لكن القول الأول الذي عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو الذي ذهب إليه الجمهور. وأما الأحاديث التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، فهذه محمولة على الرؤيا المنامية، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يفيد مذهب الجمهور، حيث سئل هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وأما ذكر هذا الموضوع في هذه المناسبة وفي هذا الموضع على أنه من المعجزات وعلى أنه من خوارق العادات، لكن ما جاء في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قرينة من القرائن المشعرة بأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ير ربه، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكانت أكبر الآيات ولجاء النص بها، فإنه لا يساويها معجزة أو آية. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما رآه في ليلة الإسراء والمعراج، مما رآه من الأنبياء والملائكة والجنة والنار وأحوال السماوات، كل ذلك عد من الآيات، وهي دون آية رؤيا الرب سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ الكلام حول هذا الموضوع، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند العبارة الإمام الآجري رحمه الله في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وبروحه، وإن كان التعبير جاء بالعقل، وأن هذا هو مذهب الجمهور، وفيه رد على من قال إن الإسراء والمعراج إنما كان بالروح ولم يكن بالجسد، وإنما كان مناما ولم يكن يقظة. لذلك جاءت عبارته هنا، قال: ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا؟ ثم قولهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: هذا صائبك يزعم أنه أسري به الليلة، أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لهم، وما رد عليهم، كل هذا دليل لمن عقل وميز، علم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به بجسده وعقله، وشاهد جميع ما في السماوات. وعلق المحقق جزاه الله خيرا على هذه العبارة، قال: وهذا الإطلاق يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، يعني كونه ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جميع ما في السماوات. والله تعالى قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو جاءت العبارة يعني رأى ما مكنه الله من رؤيته في السماوات لكانت عبارة دقيقة. قال: ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل، وفرض عليه الصلوات أو الصلاة، كل ذلك لا يقال منام، بل بجسده وعقله، وهذا كله تفضل من الله تعالى، ولهذا قال: فضيلة خصه الله الكريم بها. قال: فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله، وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد القرآن والسنة، وتعرض لعظيم، أي لأمر عظيم. وبالله التوفيق. ثم قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. وهذا الأمر يشعر بأن المؤلف رحمه الله ممن يرى أو يذهب إلى أن النبي رأى ربه، خلاف ما عليه الجمهور من أن الرؤيا إنما كانت الرؤيا إنما كانت في المنام ولم تكن يقظة. وهو ما جاء به التصريح في الأحاديث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه كلما أصبح يسألهم هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ ولما رأى صلى الله عليه وسلم الرؤيا بادرهم بها. ولم يكن ذلك يعني رؤيا حقيقية، يعني رؤيا في اليقظة، هي من حيث كونها حقيقية رؤيا حقيقية، لأن المنام رؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم صادقة، والأنبياء رؤاهم ضرب من ضروب الوحي، كما قال جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكما قال الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن إبراهيم قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذلك يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن فرؤى الأنبياء حق وصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في المنام من أنه رأى ربه حق وصدق، كل ذلك يعني يدل على أن المراد بالرؤيا هنا رؤيا المنام. وأما كون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا محل نظر، لأن الرؤيا المنامية ليست يعني ضربا من ضروب الإعجاز، وليست خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد نقل أن الإمام أحمد رحمه الله أخبر أنه رأى ربه في المنام، ومن يخبر بأنه يرى ربه في المنام لا يكذب، لأن الرؤى المنامية يجوز فيها ما لا يجوز في الرؤية البصرية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، لأن الله تعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله وكلم الله موسى تكليما، وبقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، وهذه هي محل الخلاف والنزاع بين أهل العلم، لأن هذا الخبر يثبت عن ابن عباس على أنه موقوف ومن كلام ابن عباس، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال به نوزع من قبل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء أيضا عن غيرها كمعاذ وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم من الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، فأخبر أنه لم ير ربه. ولهذا علق عليه المحقق بقوله إسناده صحيح لغيره لكنه موقوف، يعني من قول الصحابي. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع يعني بن الجراح قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه عز وجل، وهذا أيضا موقوف على ابن عباس، لكن علق المحقق بقوله إنه حسن يعني يرى أنه حسن، الحديث حسن من رواية ابن عباس من قوله. وقد يقول قائل إن هذا القول وإن كان مرويا عن ابن عباس إلا أنه يعطى حكم الرفع لأنه إخبار عن غيب، ولأنه مما لا يجري فيه الاجتهاد، نقول هذا القول يسلم لو لم يعارض، لكنه لما عورض من قبل الصحابة رضوان الله عليهم ورووا خلافه عرفنا أن هذا من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما جمعا بين الأدلة. نعم نعم، الرؤية المراد بها البصرية، وأما الرؤية فالمراد بها المنامية، لكن يعلق علماء البلاغة في على قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا المراد بهذه الرؤيا المقصورة المراد بها الإسراء والمعراج، وهو وإن كان حقيقة حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحداث الإسراء والمعراج ببصره وأنها رؤية وليست مناما، لكن لما كانت عجيبة ولما كانت خارقة للعادة ولما كانت غير مقدور على تكرارها أشبهت الرؤيا المنامية فصوصفت بأنها رؤيا، هكذا قالوا. على كل حال هم يقولون نكتة بلاغية، وعندهم قاعدة في النكت البلاغية أنها تشم ولا تفرك، أنها مثل الزهرة مثل الوردة، إن قدمت لك تشمها، إذا شممتها يعني جاءك طيب رائحتها، لكنك بمجرد ما تفركها ينقطع ذلك الطيب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأيت ربي عز وجل. هذا الخبر قال فيه المحقق إن إسناده صحيح، لكنه جاء مجملا وجاء تفسيره بأخبار أخر دلت على أن المراد به في المنام لا في إيه؟ لا في اليقظة، لأن عائشة رضي الله عنها نقل عنها خلاف ذلك. علق المحقق قال ثبت تفسير الرؤيا في هذه الآية في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. والحديث رواه الإمام أحمد رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. باب معنى قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. قال وروي نحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه عز وجل؟ قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس النعم. وهذا الخبر أورده المصنف حكما بأنه ضعيف. قال وموجبات الضعف أن فيه راو جاء مجهول، والحقيقة أنه مبهم، لأنه الرجل الذي سار بين ابن عباس وبين عبد الله بن عمر مبهم، ما عرفنا عينه ولا عدالته. وفيه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني قال صدوق له أوهام، وتفرد بالرواية ولم يتابع عليها. وفيه بكر بن سليمان قال عنه ابن أبي حاتم يعني في كتابه الجرح والتعديل قال مجهول، لكن هذا محل خلاف، لأن ابن حجر رحمه الله قال لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في كتابه المغني مجهول، لكنه متابع كما سيأتي في الرواية الثانية. قال وفيه محمد بن عباد بن آدم مقبول الرواية، وفيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم وهو من الثقات. ثم أضاف المحقق علة أخرى وهي قال ثم إن في المتن، ثم إن المتن فيه نكارة، وهو السؤال عن كيفية الرؤية، والسؤال عنها بدعة عند السلف. قال وهو موقوف على ابن عباس، فإن صح فلا يبعد أن يكون مما أخذه من الإسرائيليات. وهذه القولة الأخيرة يعني فيها نظر، لأننا إذا قلنا إنها من قول ابن عباس هذا كافي، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أنه اجتهد في تفسير قوله ولقد رآه نزلة أخرى بأنه رأى ربه، كذلك بنى على هذا التفسير هذا الكلام الذي ذكره لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نعم، فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه. ولا شك أن هذا محل إنكار، لأنه ما عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدا منهم كان يسأل عن كيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم وقال لهم يضحك ربنا عز وجل من رجلين قتل أحدهم الآخر ثم دخل الجنة، ولما أخبرهم بحال الرجل الأنصاري الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمر زوجته بأن تقدم ما عندها من طعام وأنهما يوهمان الضيف أن يأكلا أنهما يأكلان ولا يأكلا، وأنه أمرها بأن تطفئ السراج، كل ذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من الصحابي الأنصاري، واطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ضحك ربنا البارحة من صنيعكما. فقال الصحابة رضوان الله عليهم والله لا نعدم الخير من رب يضحك. ولم يطرأ على أذهانهم أن كيف يضحك الله جل وعلا، لأن السؤال عن هذا تبع للسؤال عن الذات، وحيث إنهم يؤمنون بوجود الله وبأن الله سبحانه وتعالى له ذات وصفات، وحيث إنهم لا يسألون عن كيفية الذات فكذلك لا يسألون عن كيفية الصفات. نعم. هذا الذي يحمل، عائشة نفت أنه يرى ربه في الدنيا، وإلا فهي تعرف بأن الناس يرون ربهم يوم القيامة، لأن النبي أخبر بذلك إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، وأخبرهم بأنهم يعني يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يبامون في رؤيته، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يؤمن بذلك. لكن عائشة ترد على ابن عباس دعواه الرؤيا رؤيا الله تعالى في الدنيا. قال كيف رآه؟ قال فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور. لكن كما مر بنا أن هذا الحديث حكم العلماء عليه بالضعف الشديد. قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال بعثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن عباس يسأله. بعث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه فقال كيف رآه؟ قال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم